السلام عليكم ورحمة الله. من جميل الجنة وروعتها أن ليس في الجنة مساكين ولا فقراء، إنما كل من يدخلها فهو ملك من ملوك الجنة. موسى عليه السلام سأل ذي الجلال والإنعام والإكرام: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلا؟ فقال الله: يا موسى، ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقول الله: يا فلان ابن فلان أدخل الجنة، فإذا به لتوه قد خرج من النار، ثم يريد أن يتجه إلى بابها، إذا بالنساء قد تزوجن، وإذا بالدور قد سكنت، وإذا بالكؤوس قد شربت، فيقول: يا الله، وكيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ الجنة ملأى يا الله، فإذا بالكريم، والكريم إذا أعطى أذهل. قال: عبدي عبدي عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيتأمل مثل ملك من ملوك الدنيا، فيرفع بصره إلى السماء، ثم يقول: يا الله، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هنا يضحك الله ضحكا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فإذا بالله جل جلاله يقول: عبدي، لك مثلها ومثلها ومثلها ومثلها، حتى يسمع في الرابعة فيقول: رضيت ربي، رضيت ربي. في الخامسة قال: ولك مثله وعشر أمثاله، أي 50 ضعفا مثل ملك من ملوك الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة منزلا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نعم، وإذا أردنا أن نكون ملوكا في الجنة فلنكن عبيدا في الدنيا بترك الشهوات وطاعة رب الأرض والسماوات والاستيقاظ للصلوات واحترام الله في الخلوات وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.